الأشياء يعني الذي تقوم على الحكمة. شيخنا حماد الأنصار رحمه الله شيء بالشيء ونختم به المجلس يا أخوان، يعني كان من نصائح يقول إذا في الحج، يقول للواعظين تعرف إذا مشيت الحج ولا في المناسك تجد في بعض المفتين على بعض كراسي الإفتاء يتكلمون في أحكام الحج، فكان يقول ينصح المشايخ هذول يقولهم إذا كنت في الحج وإذا أردتم تتكلموا عن التوحيد ادخلوا إلى التوحيد عن طريق الحج، لأنك لو جيتهم مباشرة في أوثانهم وآلهاتهم التي يعبدون من دون الله لا يقبلوا منك كلام. قلنا له كيف يا شيخ؟ قال كالآتي، قال لما يجيك هو أصلا جاي عشان يحج مش كده عايز أحكام الحج، ستقول له إذا أردت أن تحج بيت الله فلا بد أن تعلم أن الطواف حول البيت كم شوط؟ سبع شوط، والطواف بالبيت عبادة لله، لا يجوز الطواف بأي جهة غير إيش؟ هذا البيت. فهم إيش هنا؟ توحيد ولا ما توحيد؟ وبالتالي لا يجوز الطواف بالقبور ولا يجوز. فهم ولا ما فهم؟ ولا يجينا ويجي عند السعي بين الصفا والمروة لا يجوز المشي في مكان إلا والجري إلا إيش في هذا المكان، تعظيم ليش؟ مش تعظيم الحجارة، فلا يجوز تعظيم الحجر وهكذا. هذا توحيد ولا ما توحيد؟ عند ابن صهيون هذا ما هو توحيد، عند هؤلاء ما هو توحيد. ها؟ لأنه الهدف إنك تهدي الإنسان إلى الحق والسنة، صح؟ تسلك المسلك الذي لا يخرج عن دائرة الإسلام ولا المياع. المياع مثلا لما ما تتكلم عن التوحيد تتكلم عن السياسة، والمياع إنك تسكت عن الباطل، تعرف المركز عام على هوى وضلال وإنت شنو تسكت دافع عنه، هذه المياع. لكن إنسان يقول التوحيد ونتكلم ما درس يمر، الحمد لله اليوم ما تكلمنا عن التوحيد، هذا دين يجري، إنسان دعوته ما تقول عن التوحيد ما منها فائدة. وضح لك يا أخي الكريم؟ ولذلك يعني هؤلاء كلامه ناتج عن الجهل، الذي يجهل العلم وما جلس مع العلماء ما يفهم الحقائق الشرعية. وضح لكم؟ أسأل الله يهدينا وإياكم. الآن أنا جلت عدة مناطق في السودان تلقى شباب لا درسوا علم توحيد مؤصل ولا درسوا علم شرعي، ماذا يعني؟ شايل كتب البرعي كويس وعنده حلقة في السوق، قال البرعي كذا قال كذا، هذا العلم؟ إذا المناظرات ليست بدلالة علم بل مرات تكون دلالة على الجهل. واضح يا شباب؟ عشان هالكتب زادت البرعي بيتباع في جامعة محمد مصعب الله هو يدرس الشبهة يا شباب، بيدرس جوا في المحل بتاعه، يعني كان يدرسني، يعني كان لما كنت قريب عنده يعني يدرسني الشبهة. نعم شبه البرعي يقريني الشبهة. هذا من هذا منهج السلف، ويقول لنا اشتروا الكتاب يا شيخ، يعني يقول لنا اشتروا الكتاب من السوق، اشتروا الكتاب من فلان فلان كتاب البرعي، هذا قلنا يقول لنا اشتروا كتاب اشتروا كتاب. لا حول ولا قوة يا اخي، من المنهج السلف انك ما تطرح الشبهات في مواقع المسلمين. جميل، الخصومات احيانا تؤدي الى فتح باب الشر، ويا ريت الشباب لو قروا، انا كتبت هذه في هذه المساله في كتاب رساله إشارة. الاشاره منهج السلف في الخصومات، مرات يجيك المنحرف ويريد يخاصمك هو عارف انه على باطل وحيهزم، لكن حيستفيد منك ايش؟ انك فتحت الباب تلقي الشبه في الوسط، ده نصر بالنسبه له. وضح لك هالكريم؟ يعني انا اديك سؤال، يجي حامد، هذا حامد ده ما عارف انه على ضلاله وبيعتبر انه على حق، صح؟ لكن عارف انه قد يهزم، صح؟ لكن يجي ناظر، صح؟ كون يلقي شبهه على الناس ويقول كلام، هذا نصر بالنسبه له، هذا منهج عند اهل البدع والضلال. يجي فلان يدرسك الشبهات يقول لك قال كذا، هذا ما من العلم. بعدين الرد هذا ما هو لكل انسان، امر تخصصي وعنده علم، بدليل ان هذا محمد مصطفى لانه ما عنده اساسات علميه لما جاء يتكلم عن شبهات فلان وفلان من اهل البدع والضلال والصوفي، ايش قال؟ قال فلان ده حي الرب، صح؟ حي الرب، هذا الكلام يقول انسان عنده علم؟ هذا الان لو في تكفير نقول هذا تكفير، لانه وصمت الله بانه يحتار وان فلان اثر في الله فحيره، هذا ما هو تكفير؟ كفر بالله عز وجل، لكن لانه جاهل ما نكفره. حياكم الله. تتمه الكلام هذا تتمه؟ كان الشيخ رجال ذكر الله خير فيه، قال يعني جاء احد يسفح مره غني يسفح تجاني قال ذبحوك. اي والله كان ذبحوك يا اخي الكريم. مره المرات انا كنت في منطقه المضيق، قمت دخلت مسجد انا والله ما اعرف حق البرهانيه، فبعد الفجر استاذني لم قلت عايز اقول كلمة، فقمت اتكلمت كلام عام واصول عامة، قلت كمقدمة وانا جالس عندي شغل في المضيق، بعد كومي او تاني وقلت اتكلم، لما جيت اتكلم المسجد كله قام علي، والله واحد مسجد جاب سيخة وانتظرني جنب الباب كويس، يعني يريد يخوفني ارهاب يعني، فالجيت قلت الفرانة ما اخاف يعني، لكن ما في داعي للسالي يعني. ومشيت، هذا اسلوب صح؟ ولذلك لما جاء الراس يقول احنا نتكلم في كل المساجد، ما كل مساجد يتكلم فيها، ما كل مساجد يتكلم في مساجد، انت اذا دخلت تعمل مفسد اعظم من الكلام، وضح لك؟ وفي مساجد ينبغي انك ما تدخلها اذا كانت شعار اهل البدع رافعه ومبين لها ربنا والبدع، دخولك فيها مياع. جميل، تدعو في جهه اخرى. فلذلك يعني نسأل الله العافية والسلامة. أنا الآن شيخ في بحري مسجد كبير اللي هو مسجد الشعبية كبير شديد، فيوم بيجيبوا محمد مصطفى عبد القادر، فقاموا ناس الحي برضو بيجوا نكايب محمد مصطفى وطريقته، يوم يجيبوا الركيني ويوم يجيبوا حامد ولا واحد كده من الصفة، بقى يوم محمد مصطفى يومين يعني صفة. هذا من العلم، مرات إذا كان ردك يولد مفسدة أعظم تتركه. جميل، هم عايزين كده، عايزين محمد مصطفى يرد عليهم وهم يردوا عليه، ده ما شبهات تنتشر، شبهات. ولذلك هذا ناتج عن الجهل يا شباب. يا أخوان، من حرم الجلوس على العلماء وحرم الاستفادة من من من مجالس العلماء، مرات قد ما تجلس لكن مجالس موجودة في الشرائط في الكتب، صح؟ من لم يستفد منها هكذا تكون أحواله، هكذا يكون سبيله جهل، ويفسد أكثر من ما إيش مما يصلح. كفاية يا شباب. نحن يعني يجب علينا انه نحن ندرس الشبهات يعني قبل المتون، وان المتون يعني حفظها ودراسة هذا ضياع للوقت، لانه يعني الشبه كثيرة وخفافة، ويجب انه نحن ندرس الشبهات اولا. ايوه اولا، وما نحترم المتون. هذا ما قالوا من اهل العلم تحقا، هذا الكلام هم العلماء كلهم يقولون. طالب العلم يعني لما العلماء تكلموا قالوا هل نحذر طلاب العلم المبتدئين والصغار والعوامل اهل البدع؟ قالوا نعم تحذرهم. لماذا؟ لانك اذا ما حضرنا في الدرس اليوم مثلا ما ذكرنا كل شيء، ذكرنا اشياء الحمد لله قد يعرفها الشباب نذكر بها، لان نشر الشبهات ما من منهج السلف اصلا، انما الشبهات ترد وتضحض لكن ما تنشر. ها؟ ولذلك جاء السلف وانكروا المناظرات بدون جدوى والخصومات لانها من مناهج اهل البدع والضلال. هذا دلالة على جهل الرجل، دلالة على جهله، دلالة على جهله أولا، ثانيا دلالة على ماذا؟ على أنه يريد أن يصحح مساره الذي يسير عليه، لأنه ما عنده علم، ما عنده تربية علمية. هل درس كتاب أو درس كتابا فتحه للشباب؟ اليوم أنا أسألك يا عمر، فتح كتبا علمية استفاد منها الشباب؟ لا، مناظرات في خصومات. جميل، والسودانيين للأسف عاطفين، إذا وجدوا شخص يناظر ويخاصم قالوا هو عالم، فيريد يأصل لنفسه. ها، تعالوا هذا الشباب ندرسه في الأول حتى يقال هو ماضع على علم وعلى بصيرة. ها، هنا أحد من العلم قال هذا الكلام أبدا، ما قالوا إلا أهل الضلال والبدع كالمعتزلة وأهل الضلال، يقولون أول العلم وأول واجب النظر. النظر إيش يعني؟ النظر في المخلوقات وكذا، تشكيك. قال أول العلم الشك، ها، والنظر بعدين تعرف الحق. ها، هذا كلامه نفسه. أنت لا تدرس الشبهات، الشبهات هي النظر نفسها والضلال. ألا من الطالع يعني المبتدأ يا أخي يعلم، فعلم أنه لا يتدرس التوحيد والعقيدة وأن يتمسك بالحق وتحاربه، تخليه يعني على بصيرة، وتمنع من الشبهات، مش تدرس الشبهات، ها، وتحميه لأنه مثل ابنك. ها، بعد ذلك لما يرى يترارع في العلم يصبح على بصيرة تقول هذه الشبهات أصولها كذا، الكلية ترد على كذا، تبين على كذا. ها، لكن تدرس الشبهات وترد، هذا ما من هذا العلم، لأنه عاجز وفقد الشيء لا يعطي. ها، صلى الله عليه وسلم. الله يهدينا يا رب، الله يهدينا يا رب.